أما لو لم يفعل ذلك فإن الغرر في عدم السماء سيزيد سيزيدون غررا آخر، لأنه قد يؤدي إلى النزاع والشقاق، ولذلك لا بد أن يقدم الأجرة. وإذا دخل وجب عليه أن يقتصر، وجب عليه، وجب مش استحب، يجب عليه أن يقتصر في الغسل على ما يحتاجه المغتسل ولا يزيد على ذلك، لا يزيد على ذلك، لأن الإذن إنما حصل في هذا المقدار الذي يحتاجه المغتسل. أما ما لا يحتاجه المغتسل فهذا لا ضابط له، ما لا يحتاجه المغتسل لا ضابط له، ومن ثم لا يعرف قدره، وهو إنما أذن بذلك المقدار. قال: ولم يجاوز في اغتسال حاجته. صلى الله وسلم على نبينا محمد. وإياك. ما فيش أسئلة اليوم. أيوة. ها؟ المعاون يعني الذي يشوف رغ الماء فقط. لا، إذا كان يباشر الميت بمعنى أنه يقلب معهم الميت فإنه مغسل، فإنه مغسل. أيوة. لو سمحت ارفع صوتك. لا خليها. ها ها سنة. لا، السنة تحصيل هذا مع حصول هذا، هذه سنة وهذه سنة، هذه سنة وهذه سنة. قد سبق معنا في الوضوء أنه يستحب للمغتسل أن تيمم. تيمم المحدث أو من أجنب يباح في حال وحال وجب، وشرطه خوف من استعمال ماء أو فقد ماء فاضل عن الظمأ، دخول وقت وسؤال ظاهر لفاقد الماء تربٌ.